Bye. وذلك الفوز المبين. Thank you. Oh!

وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا

من القوم الضالين. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين ذرهم في خوضهم يلعبون. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من ذلكم الله فأنتم

فلا تكونن أمن كان ميتا فأحياه

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل حتى يبلغ أشده

كل نفس وإنه لغفور.